بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 700 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نتطرق لحديث أو لحديثين من الأحاديث التي هي في الصحيحين. الأول في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، يعني رأوا في السماء رمي بنجم فأضاء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ يعني إيش كنتم تعتقدون في الجاهلية إذا رأيتم هذه الكواكب وهذه النجوم يرمى بها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. هذا هو المفهوم الذي كان عند الجاهلية، أن الشهب إذا رميت النجوم أنما مات عظيم أو ولد رجل عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم هذا المفهوم الخاطئ، قال: إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تعالى تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. يعني الله إذا قضى بالأمر وأوحى به يسبح حملة العرش هم كل أهل السماء من دونهم حتى يبلغ التسبيح إلى أهل السماء الدنيا، ثم يخبر حملة العرش من دونهم بماذا أمر الله سبحانه وتعالى. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. فالجن لهم مقاعد، كان لهم مقاعد في السماء كما أخبر الله عنهم. قال: فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. يعني الجن اختطفوا كلمة من الكلام الذي في السماء، وهذا يكون بإذن الله، ثم ينزلون بها على الكهان ويزيدون معها كما جاء في الحديث الآخر 100 كذبة، ويخطفونها، يخطفون الكلمة يسترقونها كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يقعدون من أجل يتسمعون، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول، وفيه أنها كانت يرمى بها في الجاهلية، كانت هذه الشهب ترمى بها في الجاهلية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا. الحديث الثاني في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، يعني حيل بينهم بين الشياطين وبين أن يسترقوا من السماء، وأرسلت عليهم الشهب، أرسلت عليهم الشهب، هذه الشهب تكون رجوما للشياطين، يرسلها الله ترجم هؤلاء الشياطين وتحرقهم. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قول لهم الشيطان الأكبر قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء، ما دام منعتم من استراق السمع أكيد فيه شيء، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، هذا دليل على أنهم لا يعلمون الغيب، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها وما يعلمون أن قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانظروا إلى هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، نخلة مكان بين مكة والطائف، على مسافة ليلة من مكة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. هؤلاء الجن جاءوا وتسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بقومه صلاة الفجر في نخلة، فلما سمعوا القرآن استمعوا له سبحان الله كيف آمنوا من جلسة واحدة، سمعوا القرآن هذا، سمعوا القرآن فيها ليقع القرآن. فهنالك لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا هو الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان الله. فأوحى الله إلى نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فهذا الحديث في الصحيحين أيضا. فما هو وجه الإشكال الذي يعني يشكل على بعض الناس؟ قالوا كيف الحديث الأول أنه كانت ترمى بها في الجاهلية، وفي الحديث الثاني أنها أرسلت عليهم الشهب من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت عليهم الشهب وما كان فيه شهب من الأول. كيف الجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول صريح في أن الشهب قد كان يرمى بها في الجاهلية، والحديث الثاني يدل على أن الرمي بالشهب إنما كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. والجمع بين ذلك كما يقوله أهل العلم، الجمع بين هذين الحديثين أن الشهب كان يرمى بها في الجاهلية وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ذلك على الدوام، يعني كانت ترمى في وقت دون وقت ومن جانب دون جانب، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كثر ذلك وغلظ وشدد في حراسة السماء، يعني كثرت رمي الشهب، رمي الشياطين بالشهب وشدد في حراسة السماء، فأصبحوا يرمون في كل وقت ومن كل جانب كما قال الله عنهم، هم يرمون من كل جانب ويقذفون من كل جانب. فهذا هو الجمع بين الحديثين، أن في الجاهلية كان يرمى بالشهب لكن على شكل يسير وفي وقت دون وقت وليس ذلك على الدوام. أما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زادت حراسة السماء وأصبحوا يرمون من كل جانب وفي كل وقت، فهذا هو الجمع. وإلى هذا القول ذهب ابن عباس والزهري وابن قتيبة والطحاوي وابن بطال والسهيلي وأبو عبد الله القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن رجب، وهذا جمع حسن. يقول عنه الحافظ ابن حجر قال هذا جمع حسن، وقال القرطبي إنه قول الأكثرين، قول الأكثرين. فهذه خلاصتها أن الجن كانوا يرمون بالشهب قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في على اليسير ولم يكن ولا يرمون في كل وقت بل في أوقات دون أوقات من جانب دون جانب، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد في حراسة السماء وأصبحت ترمى من كل جانب الشهب على الشياطين وفي كل وقت، أصبحوا يرمون في كل وقت. قال شيخ الإسلام بن تيمية وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب، وهذا أمر خارق للعادة، وهذا أمر خارق للعادة. وقال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا، انظروا ما يعني ملئت حرسا، كان فيها حرس لكن قليل ثم ملئت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين من مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدري من الصادق، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. إذن هذه خلاصة المسألة. وقد كانوا يعرفون هذا في الجاهلية ويذكرون هذا في أشعارهم، أن الرمي بالشهب مذكور في أشعار أهل الجاهلية. يقول الشاعر والعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفه منقضاض الكوكب، ويقول الآخر فانقض كالدري يتبعه نقع يثور تخاله طنبا. المهم أن كان إرسال النجوم معروف في الجاهلية بشكل يسير، ثم غلظ وشدد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، والذي يريد تفاصيل أكثر يرجع إلى كتاب الأحاديث التي المتوهم إشكالها في الصحيحين، تأليف الدكتور سليمان الدبيخي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.